روح المشاركة مع الأسرة، نعم، وتعود على الغير، وضع الثقة بالنفس، وتعود على الكسل والتوكل. كذلك الله فيك. نعم. نعم. كذلك نعم. كذلك من الخطأ تفضيل الأولاد بعض واحد على واحد، ومثلاً ولدي على ولد جميل، يكونوا جميعاً سواسية. ولا ننسى كذلك بأن رقي الأمة ديالنا يعني هي برقي يعني تربية وليداتنا وتربية الأجيال ديالنا. فشكراً جزيلاً لك أستاذتي الفاضلة، بارك الله فيك. إن شاء الله سبحانه وتعالى واحد دعاء أن نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من النخبة المصطفى التي صنعت على عين الله وألقى عليها محبة منه واصطنعها لنفسي، هما ذلك على الله الله بعزيز. وندرع إليه سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وشباب هذه الأمة، وأن يخرجنا من أصلابها الصالحين والمصلحين، وأن فعلنا البلاء والوباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. اللهم آمين. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك يا أستاذة فاضلة فاطمة هبة الله، عضو بالمجلس العلمي المحلي لإقليم رشيدية. إلى الملتقى بحول الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. نعم أيها الكرام، وصلنا وإياكم للمحطة الثانية من برنامج قبل الظهيرة، ونستهلها بإذن الله بحصة مباركة من الذكر الحكيم، قراءة مباركة طيبة لسورة المجادلة أو المجادلة بصوت فضيلة القارئ عبد الكريم بودقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات،

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. أنصتنا وإياكم أيها الكرام لهذه الحصة المباركة من الذكر الحكيم والتي اشتملت على قراءة سورة المجادلة بصوت فضيلة القارئ عبد الكريم أبو دقيق. فاللهم احفظنا وارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلبنا وتغفر بها ذنبنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتجمع بها شملنا يا أرحم الراحمين. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك الياء بعدها الياء بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلا ضاغ وكتسعر إن الغرام هو الحياة فموت به صبا فحقك أن تموت وتموت. مع العلم والعلماء. أيها الكرام، وصلنا إياكم الفقرة مع العلم والعلماء، واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن حدث الهجرة النبوية الشريفة، مختلف الدروس والعبر المستوحاة من الهجرة النبوية، وكذا مختلف فوائد الهجرة النبوية الشريفة. سيقربنا من كل هذه التفاصيل الخاصة بالهجرة النبوية، عن الحكم منها والدروس المستفادة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأستاذ الفاضل معنا مشكوراً عبر الهاتف، الأستاذ محمد محي الدين، رئيس المجلس العلمي المحلي لطنطان. أستاذي الفاضل، مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذتنا الجليلة، بارك الله فيك، مرحبا بك سيدي الكريم. إذا بداية أستاذي الفاضل، هل لكم أن تقربونا يعني إن شاء الله من مختلف يعني الدروس وكذلك الحكم المستوحاة يعني من الهجرة النبوية؟ نعم إن شاء الله. في البداية أشكر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بجميع مكوناتها، على برامجها الهادفة والمفيدة، وعلى هذه الاستضافة لنا من مدينة طنطان بجنوب المملكة عبر الهواء مباشرة، زادها الله تألقا ونجاحا وتوفيقا وعونا على أداء رسالتها. بارك الله فيك، شكرا لكم السيد الكريم. سؤالك في الحقيقة أو طلبك، لا بد أولا وقبل كل شيء نصل فيه إلى أن هذه الهجرة التي تحل بنا في مطلع كل عام هجري، وهي ذكرى يحتفل بها العالم الإسلامي شرقا ومغربا، والمغرب بلدنا المغرب ليس استثناء من هذا العالم الإسلامي الذي يحتفل بهذه الذكرى ويعطيها ما تستحق. نعم، نحتفل بهذه الذكرى، ذكرى هجرة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة التي نحن بصددها اليوم لم تكن مجرد تغيير من أرضه ووطنه، بل كانت الهجرة تغييرا لواقع أمة تقود البشرية إلى عزها وسعادتها في الدارين، وهي تجسد بحق مرحلة من مراحل الزمن وملحمة من ملاحم التاريخ ومفخرة من مفاخر الحياة، وهي تعد فصلا من فصول التربية الهادفة. إنها مبادئ وتوجيهات وسنن وأحكام، نماذج وقدوات اختزلتها تلك الهجرات للعدد الكبير من الأنبياء والرسل، مرورا من آدم ونوح وإبراهيم ويوسف ويونس وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. وبالنسبة لي، نعم أستاذ الجليلة، مرحبا مرحبا سيدي، نحن في الاستماع. هذه الهجرة في حد ذاتها لا شك أن الاهتمام بها في العالم الإسلامي وفي بلدنا المغرب راجع إلى أهميتها وفائدتها، فلها فوائد جمة ونتائج مثمرة شملت الدعوة وقائدها آنذاك في البداية، بحيث أن بعد الهجرة أصبحت الدعوة الإسلامية تشتغل في فضاء أرحب ومجال أوسع، وشكلت هذه الهجرة حدثا بارزا وفاتحة تحول جذري قلب الموازن في المنطقة، وفتح للرسالة المحمدية مرحلة جديدة نحو الانتشار والتألق والمصداقية، وأكسبت الرسول صلى الله عليه وسلم نصرا ودعما لنشر الدعوة الإسلامية وبناء قواعد الدولة الإسلامية وترسيخ أسس العقيدة الصحيحة ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية. ولكن أيضا لا يمكن أن نقول فقط بأن هذه الفوائد للهجرة المحمدية فقط تقتصر على المرحلة الأولى من الهجرة أو على العصور الأولى، بل هذه الهجرة لها فوائد إلى يومنا هذا. ولذلك بالتأمل في أحداث ووقائع الهجرة النبوية من بدايتها بمكة إلى نهايتها بالمدينة، نلمس بجلاء أهمية هذه الهجرة الخالدة وما لها من فوائد وثمرات تفيد الفرد والجماعة والأمة بكاملها جيلا بعد جيل، باعتبارها تشكل في حد ذاتها مدرسة ناجحة في إصلاح الأمة في جميع مناحي الحياة. فبالهجرة المحمدية تتسطر دروس الانتماء والتضحية والولاء لهذا الدين. والهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة ومرتبة، أعد لها بصبر وبحكمة وبتروي، فالعشوائية ليست من أساليب التغيير الهادف الذي يصلح حياة الناس. نعم، إذا أستاذي بعد أن قربتنا يعني مشكورين أستاذي الفاضل من حدث الهجرة النبوية الشريفة وكذلك مختلف يعني الدروس والعبر والمستوحات من الهجرة وكذلك يعني مختلف يعني الفوائد الخاصة بالهجرة النبوية الشريفة، فهل لكم أستاذي أن تتفضلوا بتقديم بعض التوجيهات لفائدة المستمعين الكرام انطلاقا من الحكم من الهجرة النبوية وانطلاقا من الدروس المستفادة منها ومن فوائدها وأن نحاول أن نسقطها على الواقع المعاش حاليا؟ نعم، شكرا أستاذتي الجليلة، وهذا هو المراد حينما أكيد. نريد أن نخلد مثل هذه الذكريات سواء كانت دينية أو وطنية، لا بد أن نستخلص منها دروسا وعبر، لأن بها هي التي نتقي عاتيات الزمان، وهي التي بها نصلح أمور ديننا وأمور دنيانا. ولا بد هنا أن نوجه هذه التوجيهات وهذه النصائح لشباب الأمة ولكل أهلنا وقومنا أن يستثمروا عموما السيرة النبوية، السيرة النبوية بجميع ما فيها، فهي تشكل في حد ذاتها سجلا حافلا بالعديد من الفوائد وبالعديد من الثمرات التي تخدم الفرد وتخدم الجماعة. فمن ذلك أولا علينا أن نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته من أجل أن نأخذ منها العديد من الدروس ومن العديد من العبر. وبطبيعة الحال لم يكن لدي الوقت أن أبسط لكم وأقف عند بعض الدروس الهامة، ولكن ذلك لا يحول دائما أن نطلع على السيرة النبوية من أجل أن نستخلص منها تلك الدروس ومنها تلك العبر، لأن هذه الدروس وهذه العبر التي جسدتها لنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين لنا كيف نتعامل مع ديننا الإسلامي الحنيف، وكيف كذلك نتعامل مع وطننا حينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، حينما خرج من مكة وهو يقول هذه الكلمات: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرج، نستفيد درسا في قيمة الوطن عند المواطن وأن الوطن غالي والدين أغلى. وهذا بطبيعة الحال أيضا نحن في حاجة ماسة فيه في هذا العصر وفي هذا الظرف الذي مثلا نعاني فيه مثلا العديد من الأمور التي جاءت كهذه الأوبئة وما إلى ذلك، فلا بد أن نمتثل لأوامر ولي أمرنا ولتوجيهات القيمين على الميدان الصحي بأن نستجيب لذلك، وذلك يعد خدمة للوطن. ومنها كذلك أيضا أن نتعلم حفظ الأمانة والوفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما ترك علي بن أبي طالب وهو يريد أن يرحل معه في هذه الهجرة، ولكن قال له: ابقى ونم في فراشي ولن يصلك أي مكروه حتى ترد الأمانات إلى أهلها. وهذا بطبيعة الحال نأخذ منه درسا في الوفاء وفي الأمانة، القيام بالأمانة. وهكذا نجد العديد من التوجيهات النيرة التي يمكن أن نستفيد منها لهذا الشباب ولهذه الأمة. نعم، بارك الله فيك أستاذي الفاضل أستاذ محمد محي الدين، أنت رئيس المجلس العلمي المحلي لطنطان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات القيمة وكل هذه المعلومات التي أفضت بها والخاصة بحدث الهجرة النبوية الشريفة وكذلك مختلف الدروس والعبر المستوحاة منها وكذا مختلف الحكم والدروس المستفادة كذلك. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. شكرا أستاذتنا الفاضلة على هذا الأداء الماتع الذي لا شك أنه ينم على جهود مثمرة وطيبة، فبارك الله في جهودكم وفي جهود هذه القناة حتى إن شاء الله تصل، ولا شك أنها إن شاء الله ستصل إلى الأهداف التي سطرتها وأرادها لها أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي من وثق عليه لم يكله إلى أحد سواه، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا من بعد كربتنا، والحمد لله الذي يفرج غمنا ويدفع البلاء عنا، والحمد لله الذي هو رجانا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالذل قد وافيت بابك عالما، بالذل قد وافيت بابك عالما، عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبصرتك في يسائلنا تضرع، فبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشافع، اجعل لنا من كل ضائق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع، والطف بنا يا من يا إليه المرجع. الله الله الله ربي عوني وحسبي، هو الشفاء. Allah. قلبنا حاضر. الله الله الله الله لسان ذاكر بقولك الله الله الله الله الله شوش لي بالي حب الموالي الله الله الله الله أهل الكمال عرفوني الله الله الله الله الله الله. أيها الكرام، نحن دائما معكم مباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس القرآن الكريم وعبر هذا الأثير المبارك مباشرة، تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج قبل الظهيرة. في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس 30 من شهر ذي الحجة، فاليوم هو آخر يوم من شهر ذي الحجة، وغدا بإذن الله هو أول يوم في شهر محرم. غدا إن شاء الله فاتح شهر محرم من سنة 1442 للهجرة، فاللهم إنا نسألك في هذه السنة الجديدة أن لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا بما لا نستطيع عليه صبرا، فاللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعلنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن من عبادك من يتشوق للذرية فلا تحرمه منها، وإن من عبادك من قهره الدين فاللهم اقض عنه دينه، ومن عبادك من قهره الفقر فاللهم اغنيه من فضلك، ومن عبادك من قهره المرض فاللهم اشفه، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم إن من أحبابنا وأقاربنا من فارقوا الدنيا وانتقلوا إلى جوارك، فاللهم أكرمهم بكرمك واشملهم برحمتك. أيها الكرام، نتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قبل الظهيرة، فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وبعدد كل معلوم لك. هذه تحياتي أنا إيمان عواد، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وأبعث لكم بتحيات كل فريق العمل المرافق لي. الزملاء الكرام في زملاء الكرام كذلك الذين يرافقون في المراقبة وكذلك في الهندسة الصوتية الزميل سعيد العروسي وكذا في الإخراج الزميل زهير بوشناق، ونشكرك على هذه الاختيارات الموفقة. إذن إلى الملتقى بحول الله، سأعود وألقاكم غدا إن شاء الله ضمن حلقة جديدة من برنامج جمعة مباركة، فكونوا في الموعد، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على عهد على عهد رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله طه حبيب روحي طه شفاء من رؤيه